بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: تنبيه، لم يتعرض المؤلف للتأويل بدليل يظنه المؤول دليلا، وليس بدليل في نفس الأمر، ولا للتأويل بلا دليل أصلا. يعني الآن التأويل له ثلاث حالات وهو سيذكرها الآن. التأويل له ثلاث حالات: إما أن يكون صحيحا قريبا، يكون التأويل صحيح وقريب وهو صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح، هذا تأويل. إذا صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح يسمى التأويل القريب والتأويل الصحيح. والحالة الثانية للتأويل وهو الفاسد أو البعيد، وهو صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه الصارف دليلا وليس بدليل في نفس الأمر. تأويل الفاسد أو البعيد، صرف اللفظ عن ظاهره ماذا يعمل المؤول في هذا التأويل الفاسد والبعيد؟ يصرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه دليلا وليس بدليل في نفس الأمر، يعتبر دليلا في نفس الأمر. والحالة الثالثة ما يسمى لعبا، تأويل يسمى لعبا، وهو صرف اللفظ عن ظاهره لا لدليل أصلا. إذن التأويل للنص إما أن يكون بدليل صحيح في نفس الأمر فهو التأويل الصحيح القريب، وإما أن يكون لأمر يظنه الصارف دليلا وليس بدليل في نفس الأمر فهذا فاسد البعيد، وإما أن يكون هذا الصرف لا لدليل بغير دليل، يصرف اللفظ والنص عن ظاهره بغير دليل، هذا يسمى لعبا. إذا قال لم يتعرض المؤلف للتأويل بدليل يظنه المؤول دليلا وليس بدليل في نفس الأمر، هذا سيكون للتأويل الفاسد، ولا للتأويل بلا دليل أصلا اللعب. قال: والأول هو المسمى بالتأويل الفاسد والتأويل البعيد، ومثل له الأصوليون، لكن ذكرنا ضابطه، ما هو ضابطه؟ وأنا مثل لكن لم يذكر الضوابط. ما هو التأويل الفاسد والبعيد؟ هو يعني أن يصرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه دليلا وليس بدليل في نفس الأمر. نعم، ليس بدليل في نفس الأمر، هو يظنه دليلا وليس بدليل. قال: ومثل له الأصوليون من المالكية والشافعية بنصوص أولها الإمام أبو حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة رحمه الله لما توسع في مسألة الرأي، القول بالرأي، يعني حصل له أثرات رحمه الله في نصوص كثيرة، وقد جمع جملة من الأقوال التي خالف فيها أبو حنيفة الأدلة ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف في آخر مجلد، ونقل عنه الشيخ رحمه الله في نشر الصحيفة. قلنا آخر مجلد يا يحيى، صنف كتاب الرد على أبي حنيفة، هذا ابن أبي شيبة المتوفى سنة 235، يعني بينه وبين أبي حنيفة 100 سنة. قل هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر أحاديث رجم النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي. قال: وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس عليهما رجم، هكذا المهم يذكر الأدلة ثم يأتي كلام يذكر كلام أبي حنيفة حديث كان النبي إذا فاتته أربع قبل الظهر صلىها بعدها وذكروا أن أبا حنيفة قال لا يصليها ولا يقضيها وذكروا أن أبا حنيفة قال يصلى على الشهيد والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بدفن شهداء أحد ولم يصلي عليهم ومثل هذه المسائل والكلام أيضا على الرأي فانظر إلى هذا التأويل البعيد قال بنصوص أولها الإمام أبو حنيفة رحمه الله وستأتي في هذا المبحث منها حمل المسكين على المد في قوله تعالى عندكم في قوله تعالى وفي قوله عليه الصلاة والسلام في قوله يعني في نسخة صلى الله عليه وسلم 60 مسكينا وستأتي بقيتها يعني مثلا في شأن الذي وقع على أهلي في نهار رمضان هل تستطيع أو هل تجد ما تطعم به 60 مسكينا فقال أبو حنيفة ما المقصود بالمسكين 60 ها 60 مدا 60 مد يعني بدل 60 مسكين 60 مد قال والثاني هو المسمى باللعب ما ضابطه صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل أصلا كقول غلاة الشيعة في قوله تعالى أن تذبحوا بقرة هي عائشة أما هذه العقول المعكوسة المنكوسة المقلوبة طيب هذا الآن الخطاب لبني إسرائيل وإيش كانت عائشة موجودة حول ولا قوة إلا بالله من شدة الحنك شدة الغيظ أعمى الله أبصارهم وقلوبهم وهكذا قالوا في قول الله تعالى مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين بسم الله من هذا تأويل باطني هذا ويوم يعض الظالم على يديه قالوا أبو بكر أو عمر يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ أبا بكر خليلا قالوا هي كانت هكذا هذا في كتبهم ويوم يعض عمر على يديه هكذا قال يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ أبا بكر خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني أخزاهم الله كما قال بعض السلف قيل لليهود من خير أهل ملتكم قالوا أصحاب موسى وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم قالوا الحواريون أصحاب عيسى وقيل للروافض من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد يعني نسوا جميع الإجرام ونسوا جميع المجرمين والظالمين والكافرين ولم يدخلوا يعني يدخلوا في كلامهم وحنقهم وحقدهم إلا على أصحاب النبي كفاهم بهذا شرا قاتلهم الله قال واعلم أن دليل المؤول قد يكون قرينة الآن هذه هي الأدلة طيب الآن الدليل لما يكون ظاهرا أنا أتكلم على الظاهر لما يكون ظاهرا صرف الظاهر عن أو هذا الظاهر الذي هو النص صرفه عن ظاهره يكون ليش لدليل طيب الدليل على ثلاثة أنواع ثلاثة أنواع إما قرينة متصلة بالظاهر وهذا هو الذي سيذكره. قرينة متصلة بالظاهر، أليس الكلام الآن على الدليل الظاهر أنه صرف اللفظ عن ظاهره؟ صرف اللفظ عن ظاهره. طيب هذا الصرف لللفظ عن ظاهره الذي قد يكون صحيحا، تأويل، هو التأويل، قد يكون يكون الدليل أي قرينة متصلة بالظاهر من نفس الدليل، يعني هو صرف اللفظ عن ظاهره بأي دليل؟ قرينة في نفسه، في نفس الدليل، متصلة بالدليل. وإما أن يصرف اللفظ عن ظاهره لدليل آخر، هو سيذكرها الآن لكن لم يرتبها، ما رتبها الشيخ رحمه الله، أن يصرف اللفظ عن ظاهره لدليل آخر، وإما أن يصرف اللفظ عن ظاهره لقياس راجح. في هذا الثلاثة الأمور انحصرت في هذه الثلاثة، صرف اللفظ عن ظاهره ويكون هذا التأويل صحيح خلاف التأويل الباطل الذي سيأتي ذكره بعض أمثله. إما أن يكون لقرينة متصلة بالظاهر في نفس الدليل، أو يصرف اللفظ عن ظاهره بدليل آخر يعني مثله في القوة أو أقوى منه، أو قياس راجح. إذن ضبطوا هذه الثلاثة وستجدونها الآن. قال واعلم أن دليل المؤول قد يكون قرينة، تقول قرينة هاي متصلة بالظاهر، كمناظرة الإمامين الشافعي وأحمد رحمهم الله في عود الواهب في هبته، الحديث المعروف هذا في غير الوالد، في غير هبة الوالد لولده، يعني من وهب شيئا لأخيه مطلقا هل يعود؟ فالشافعي يقول يجوز، وأحمد يقول لا يجوز. قال كمناظرة الإمامين الشافعي وأحمد رواها صالح وعبد الله ابن الإمام أحمد، وذكرها ابن بدران رحمه الله في نزهة الخاطر الثاني 33 إلى 34. قال رحمهم الله في عود الواهب في هبته، فالشافعي يجيز وأحمد يمنع. فسدل أحمد بحديث العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فقال الشافعي نعم، ولكن الكلب لا يحرم عليه أن يعود في قيئه. فقال أحمد في أول الحديث ليس لنا مثل السوء. إذن لمن الآن القرينة؟ لمن الآن الدليل؟ ها؟ يعني العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ظاهر هذا النص الكلب يعود في قيئه، يجوز له أو لا؟ يجوز له. والعائد في هبته فقط يعني من أجل أنه فقط رجع فيها، فالكلب كما يقي يأكل قيئة والعائد في هبته يرجع في هبته، هذا. طيب هنا قرينة هاي متصلة به بهذا الظاهر، هذا الظاهر، هذا دليل ظاهر الآن متصلة به تدل على التأويل الصحيح الذي أخذه هو الإمام أحمد. فقال أحمد في أول الحديث ليس لنا مثل السوء، وهو قرينة على أن هذا المثل السيء منفي عنا، فلا يجوز لأحد إتيانه لنا، هكذا إتيانه فقط ولنا، فلا يجوز لأحد إتيانه لنا. فسكت الشافعي، هكذا في آخر الأثر، فسكت الشافعي من الذي أول الآن؟ الشافعي أو أحمد؟ من الذي أول النص؟ ها؟ لا لا، من هو الذي أول الآن؟ لا، الشافعي ما أول. الشافعي أخذ بالظاهر، أخذ بالظاهر. الإمام أحمد لم يأخذ بالظاهر. لماذا لم يأخذ به؟ ها؟ لوجود قرينة في نفس الدليل، في نفس الدليل. فهمت الآن الظاهر؟ من فهم معنى الظاهر؟ أحمد، ما هو الظاهر؟ الظاهر أن الكلب لا يحرم عليها العود في غيه، فكذلك؟ فكذلك الواحد، هذا هو الظاهر. فالشافعي قال يجوز، أحمد قال لا يجوز. ما دليلك يا أحمد؟ هذا تأول هذا الظاهر بأي دليل؟ يقول بماذا؟ بقرينة متصلة بالدليل نفسه، وهي ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب. فلما سمع الشافعي هذه الحجة سكت. هذا تأويل صحيح أو باطل؟ صحيح. قال وقد يكون نصا آخر، يعني دليل ايش؟ التأويل، دليل التأويل، ظاهر آخر، نص آخر أو ظاهر آخر، يعني نص آخر أو ظاهر آخر هو هو. كعموم حرمت عليكم الميتة. الآن حرمت عليكم الميتة عموم. قال فإنه ظاهر في شموله الانتفاء بجلدها، يعني الآن حرمت عليكم الميتة يشمل لحمها وشحمها وعظمها وجلدها وشعرها، حرمت عليكم الميتة. طيب الذي قال لا بقي أشياء تجوز في الميتة صرف الله. ها؟ طيب ظاهر اللفظ أو ظاهر النص أنه كل ما هو من الميتة حرام. طيب هناك من أهل العلم قال لا يجوز، يجوز شيء في الميتة حلال، بأي دليل؟ هل هناك قرينة في نفس الدليل؟ لا، دليل آخر. قال فإن ظاهره، فإنه ظاهر في شموله الانتفاع بجلدها، والنص على الانتفاع بجلد الشاه الميتة في قوله صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. الحديث يصرف ذلك العموم عن ظاهره، وقد يكون ظاهر عموم آخر. فالآية المذكورة مع عموم أيما إهاب دبغ فقد طهر. طيب الذي في مسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، والذي في خارج مسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، هو صحيح. لكن هل أخذتم إهابها؟ هذا فيه كأن فيه ضعف، فيه شيء من الضعف. إذن هذا عموم أيما إهاب دبغ عموم حتى جلد الميتة. قال وقد يكون ظاهر عموم آخر. إذن إما نص آخر أو ظاهر عموم آخر، هو نص، المهم هو نص، هو ظاهر آخر. قال كالآية المذكورة مع عموم أيما إهاب دبغ فقد طهر، وقد يكون قياسا راجحا. هذا إيش النوع الثالث من أنواع الدليل في التأويل؟ أنه قد يصرف اللفظ عن ظاهره لقياس، لقياس. قال فعموم جلد الزاني 100 جلدة ظاهر في شمول العبد، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب هذا الظاهر يدخل فيه من؟ طيب أما الحر بلا شك يدخل، الحر والعبد وغيرهما. قال بعض العلماء لا، العبد ما يدخل. إذن صرف اللفظ عن ظاهره. طيب بأي دليل؟ هات دليل ولك جائزة أن العبد ما يجلد 100 جلدة. هل يوجد دليل ظاهر؟ ما في دليل ظاهر. يعني في قول الله تبارك وتعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، عليهن على الأمة، أين الكلام على العبد الزاني؟ انظر ما أخذ العلماء. قال وقد يكون قياسا راجحا، فعموم جلد الزاني 100 جلدة ظاهر في شمول العبد، ولكنه تعالى لما خص عموم الزانية الأنثى بغير الأمة بقوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، عرف أن الرقة علة لتشطير الجلد يصير نصفا محكم بتشطير جلد العبد قياسا. الآن لماذا نصف الحد على الأمة؟ لأنها رقيق، لأنها من الرقيق. نصف الجلد على الأمة لأنها من الرقيق، والعبد رقيق، هذا قياس أولى. قالوا قياس راجح. هنا تعليق يقول كان الشيخ مقبل رحمه الله لا يقول بالقياس في هذا الموضع، ويقول إن في الآية دلالة على أن أو على حد العبد الزاني في نفس الآية، ومعنى المحصنات الأنفس المحصنات، هكذا الشيخ رحمه الله كان يقول، فعليهن نصف ما على المحصنات أي الأنفس، يعني على معنى المحصنات الأنفس المحصنات. إذن فالآية فيها شمول للحد على الأمة وعلى العبد، لا الذي في النصف، وعلى العبد هي في حق الأمة. أهل العلم يعني من المتقدمين قالوا قياسا العبد قياسا على الأمة، الشيخ رحمه الله كان يقول لا ما في قياس، وإنما فيه يعني معنى دخول العبد في المحصنات أي في الأنفس، هذا نقله بعضهم من سمعها من الشيخ. قال بتشطير العبد قياسا على الأمة، فكان في قياسه عليها صرف اللفظ عن إرادة عموم الزاني إلى محتمل مرجوح، وكونه في خصوص الحر اعتمادا على القياس على الأمة المنصوص عليها. قال واعلم أن كل مؤول يلزمه أمران، كل مؤول سواء كان الذي يؤول تأويلا صحيحا أو يؤول تأويلا، الأول بيانه احتمال اللفظ لما حمله عليه، أن يبين أن هذا اللفظ يحتمل أي الأمر الذي حمل عليه، أما إذا كان لا يحتمله سيكون تأويل فاسد. الثاني الدليل الصارف له إلى المحتمل المرجوح، قال المؤلف وهو ظاهر، أين الدليل الصارف؟ مثل هذه الأدلة التي ذكرها قرينة، قرينة ماذا؟ متصلة ها؟ بالظاهر أو دليل آخر نص آخر أو إسرائيل، الدليل الصارف له إلى المحتمل المرجوح. قال وأعلم أن الظاهر قد يكون فيه قرائن، يدفع الاحتمال مجموعها لآحادها كحمل الحنفية، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لغيلان بن سلمة الثقفي، قرائن يدفع الاحتمال مجموعها لا آحادها ولا آحادها يعني بالنفي، لآحادها هو كان هذا كل في نسخة مع الكلام مع أن ظاهر قد يكون فيه قرآن يدفع الاحتمال مجموعها ومجموعها لا أحد، يعني القرائن تكون القرائن يعني إذا اجتمعت القرائن، أما قرينة واحدة فلا تكفي. قال كحمل الحنفية قوله صلى الله عليه وآله وسلم الغيلان بن سلمة الثقفي وقد أسلم على 10 نسوة، أمسك منهن 4 وفارق من سواهن. الحديث معل، الحديث معل عله جماعة من الحفاظ بخاري ومسلم لكن أخرج الشيخ رحمه الله الحديث في صحيح المسند طريقا غير معلل عند الحاكم، فإنها يعني الطرق التي ذكرها الذي رواه الترمذي، وحتى أشار الترمذي إلى علته تحريم الزواج بأكثر من أربع من طريق البيهقي، والبيهقي سنده نازل سيف بن عبيد الله اليرمي سرار عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر أن غيلان بن سلم الثقفي، لأن بعضهم رجح إرساله، أسلم وعنده تسع نسوة تسع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا، وقال إن غيلان كان عنده عشر نسوة رواية للنسائي، فأسلم وأسلمنا معه. زاد ابن ناجي في روايته فلما كان زمان عمر طلق نساءه وقسم ماله، فقال له عمر لترجعن في مالك وفي نسائك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. المهم حديث ابن عمر هو المعل عند أصحاب السنن وغيرهم، لكنه عند البيهقي طريق سالمة من العلة. الجامع الثالث صفحة 77 قال وقد أسلم على عشر نسوة أمسك منهن أربعا وفارق من سواهن على الانقطاع عنهن، يعني هذا تأويل، وأن يبتدئ نكاح أربع منهن، فهذا ليس ظاهر اللفظ، يعني هذه جعلها قرينة أنه أمسك منهن أربع وفارق من سواهن، يعني يطلق ماذا؟ يعني يترك العشر ثم بعد ذلك يعقد على أربع، وإنما يمسك أربع أو يعمل قرعة بأربع والباقي توكلنا على الله. قال وأن يبتدئ نكاح أربع منهن فهذا ليس ظاهر اللفظ، وفي قرائن يدفعه مجموعها. إذن هذا التأويل في الحديث قرائن مجموعها يدفع إيش؟ ماذا يدفع؟ هذا التأويل، نحن الكلام على التأويل. قال واعلم أن الظاهر قد يكون فيه قرائن يدفع الاحتمال مجموعها لا أحدها. طيب الحنفية ماذا قالوا؟ يتركهن بالكلية ويبتدئ نكاح أربع من جديد. في هذا الحديث قرائن مجموعها يدفع هذا التأويل، ما هي؟ قالوا في قرائن يدفع مجموعها، منها أنه قال أمسك، ولو أراد ابتداء النكاح لما أمر الزوجة بالإمساك، لأن ابتداء النكاح يشترط فيه رضا المرأة والولي، ومنها أنه لو أراد النكاح لذكر شروطه، لأنه حديث عهد بالإسلام والبيان لا يؤخر عن وقت الحاجة، ومنها أن ابتداء النكاح لا يختص بهن. ومن التأويل البعيد في العموم حمل المرأة في قول أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ماذا قال الحنفية؟ مساكن الحنفية على هذا الصوت فوق ظهورهم ليش؟ كل شيء الحنفية الحنفية الحنفية، وش نسوي لهم؟ ماذا نعمل لهم؟ قال انظر ماذا حمله الحنفية على ماذا؟ لأن عند أبي حنيفة أنه لا يشترط الولي، طيب لا نكاح إلا بولي، عنده هنا ليس النفي هنا للصحة وإنما للكمال، يعني يجوز، المعنى أنه يجوز. طيب أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ماذا قال أبو حنيفة إلى هذا التأويل؟ قال حمل المرأة في قول أيما امرأة نكحت الحديث على المكاتبة، يعني المرأة يعني الأمة، هذا على الأمة. قال عند أبي حنيفة رحمه الله لأنها صورة نادرة، وهذا الحديث صريح في عموم النساء أيما، لأن لفظ أي صيغة عموم، وقد أكد عمومها بما المزيدة للتوكيد، ورتب بطلان النكاح على الشرط في معرض الجزاء، فنكاحها أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وصحيح وهو في الإرواء 1840 1840 قال وهذا من أبلغ صيغة في الدلالة على العموم، فحمله على خصوص المكاتبة لا يخفى بعده. وأيضا أيضا في الحديث نفسه فإن نكحها فلها المهر بما استحل من فرجها كالفلها. طيب لو كانت أمة لمن المهر؟ سيدة. إذن هنا قرينة أخرى تدل على أن المراد بها الحرة لا الأمة. فلو كانت لو كان المقصود بها الأمة لمن المهر؟ للسيد. هذه أيضا قرينة أخرى مجموع قرائن. قال ومن التأويل البعيد أيضا حمل لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. الحديث الراجح وقفه، رجح وقفه البخاري وأبو حاتم وأحمد والنسائي وغير واحد. الإرواء 914 هم جلد الرابع ينظر هل الرقم حصل شيء. قال ومن التأويل البعيد أيضا حمل لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على النذر والقضاء، لأن صوم التطوع غير مراد. يعني لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على النذر، خصوه بالنذر والقضاء. فلم يبقى إلا الفرض الذي هو ركن الإسلام وهو صوم رمضان، والقضاء والنذر يجيئان لأسباب عارضة فهما كالمكاتبة في مسألة النكاح المتقدمة. إذن هذه أمثلة للتأويل. ها؟ التأويل البعيد الفاسد. وهناك تأويلات باطلة، أنواع التأويل الباطل، أوصلها ابن القيم رحمه الله إلى 10 نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. 10 تأويلات باطلة كلها من هذا، من حمل اللفظ على الصورة النادرة، من حمل اللفظ يستعمل في يعني في حالة وفي حالة أخرى بمعنى آخر، وغير ذلك 10 أنواع إن شاء الله.